بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى أخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الدرس الماضي وقفنا على القاعدة 24، نصها: من تعلق بماله حق واجب عليه. ها؟ الثامنة، لأن مكتوب عليها هنا بلغ ما يخل. طيب، القاعدة 28: إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه، وجب الضمان كاملا على الصحيح، وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين، حتى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب عليه الضمان، من لا يجب الضمان عليه لم يجب على الآخر أكثر من النصف. ويتفرع على ذلك مسائل. قبل الكلام على هذه، على فروع هذه المسألة، أحب أن أنبه على أن التلف يعتبر نتيجة فعل، التلف يكون نتيجة فعل، هذا الفعل يقال عنه إنه سبب، والتلف يقال إنه مسبب، الفعل يقال عنه إنه سبب، والتلف يقال عنه إنه مسبب. هذا التلف نتج عن هذا الفعل. إذا نظرنا إلى هذا الفعل وجدنا أنه تارة يكون مأذونا فيه مطلقا، مأذون فيه مطلقا، يعني هذا السبب الذي ترتب عليه التلف مأذون فيه مطلقا، فيقع الفعل، يقع الفعل، وهذا الفعل مأذون فيه من جهة الشارع، مثل قطع يد السارق. القطع فعل، ونتيجته تلف اليد، ومثل رجم الزاني حتى يموت، هذا مأذون، الفعل هذا مأذون فيه، وحصل التلف الذي هو الموت. والقصاص، القصاص في حالة العمد العدوان هذا مأذون فيه شرعا، يعني مأذون أنك تقتص، مأذون أنه يقتص من الشخص. قتل المرتد أيضا هذا مأذون فيه، من بدل دينه فاقتلوه. إذا حصلت بيعة لولي أمر للمسلمين ثم جاء شخص آخر يريد الخروج عليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، لأن البيعة استقرت للأول. فإذا جاء شخص آخر وتعدى على هذا الأول فحقه أنه يقتل، فقتله تلف، قتله يعني موته هذا تلف، لكن هذا الفعل مأذون فيه. ومثل المحاربين، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فقتلهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، مثلا تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، هذا إتلاف، لكن هذا الإتلاف نتج عن فعل مأذون فيه من جهة الشارع. فقاعدة عامة في الشريعة أنه إذا حصل التلف من فعل مأذون فيه من جهة الشارع فهذا ليس فيه ضمان مطلقا. القسم الثاني أن يكون الفعل من شخص واحد لكن غير مأذون فيه مطلقا، أن يكون الفعل من شخص واحد مكلف غير مأذون في هذا الفعل مطلقا، مثل القتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان هذا فعل من مكلف ولكنه غير مأذون له فيه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمن إلى آخره. فالمقصود إن القتل العمد العدوان هذا إذا حصل فهو من مكلف فهو إتلاف، لكنه غير مأذون فيه شرعا، ولهذا يقتص منه إلا إذا سمح الورثة، إذا سمح العصبة، فإن إذا سمح من له حق القصاص بقي حق الله وبقي حق المقتول، وحق الله تحت المغفرة، وحق المقتول يقتص منه يوم القيامة، يقتص من القاتل يوم القيامة. وهكذا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن إلى آخر، والجروح قصاص، يعني أن لو أن شخصا اعتدى على شخص وقطع يده تقطع يد المعتدي، لأن هذا إتلاف غير مأذون فيه. وهكذا لو فقع عينه فإنها تفقأ عين المعتدي، وهكذا. فالمقصود أن الفعل إذا كان مأذونا فيه من قبل الشارع وترتب على هذا الفعل تلف، وهذا الفعل يقتضي التلف، هذا الفعل لابد أن يكون مقتضيا لنفس التلف الذي حصل، فبناء على ذلك لا يضمن من باشر الفعل، وإذا كان الفعل غير مأذون فيه مطلقا، إذا كان الفعل غير مأذون فيه مطلقا ففي هذه الحال يكون ضامنا، يعني التلف الذي حصل يكون المسؤول عنه من باشر الفعل. هذان قسمان، وكل قسم يعني يقرر قاعدة من القواعد. القاعدة هذه لم توضع لهذين القسمين، ولكنني ذكرتهما من أجل مزيد الإيضاح ومزيد الفائدة. القاعدة هذه موضوعة لقسمين. القسم الأول أن يحصل التلف من فعل مأذون فيه وفعل غير مأذون فيه. الفاعل واحد لكن فعلان، مش فاعلان، لا فعلان، فعلان من شخص واحد أذن له شرعا بجزء من فعل ولكنه زاد فيه، حصل تلف، حصل تلف، هذا التلف يترتب عليه ضمان. هذا الضمان هل يقسم على المأذون فيه وعلى غير المأذون فيه، أم أنه يتحمله من باشر الفعل المأذون فيه وغير المأذون فيه؟ الله سبحانه وتعالى قال: والذين يرمون المحصنات، يعني إذا قذف رجل مثلا رجل، ولا قذف امرأة بالزنا مثلا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة وفي الزنا جلد 100 وتغريب عام. الجلاد هذا في حد القذف ما اكتفى بال80، جلد 100 فمات المجلود عليه، فمات المجلود. أو في حد الزنا إذا كان بكر، في حد الزنا جلده 150، قال مثلا في فكره قال 100 ما تكفي، لازم نزيد 50 علشان يتأدب في المستقبل، يعني ما كفاه الحد الذي وضع في الشرع، لكنه مات. فعندنا الآن الفاعل واحد والفعلان أحدهما مأذون فيه والثاني غير مأذون فيه، فماذا نعمل؟ يقول هنا: إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه، يعني مأذون في 80 وغير مأذون في 20، مأذون في 100 وغير مأذون في 50، والآخر غير مأذون فيه، وجب الضمان كاملا، بمعنى أنه يضمن هذا التلف. لماذا؟ لأنه تعدى الحد الشرعي، وهذا فيه مصلحة شرعية ترجع إلى قاعدة سد الذرائع، لأن الله تعالى قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وهذه الزيادة ظلم من العبد من المباشر، فسد لباب الذري لباب فسد لقاعدة فعملا بقاعدة سد الذرائع أنه يضمن حتى لا يتعدى هو ولا يتعدى غيره الحد الشرعي. ولهذا يقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا الشخص الذي زاد وجد حرج في الاقتصار على المشروع ولا طابت نفسه إلا حينما تعدى المشروع، فيعاقب بالضمان كاملا، يعاقب بالضمان كاملا. هذا إذا حصل الفعلان من فاعل واحد، لكن أحدهما مأذون فيه والثاني ليس بمأذون فيه، هذا قسم ثالث. القسم الأول المأذون فيه مطلقا، والثاني غير المأذون فيه مطلقا، والفاعل واحد. والثالث الفاعل واحد وأحد الفعلين مأذون فيه والثاني غير مأذون فيه وحصل التلف. ففي الحالة الأولى لا يضمن مطلقا، وفي الحالة الثانية يضمن مطلقا، وفي الحالة الثالثة يضمن مطلقا. الحالة الرابعة إذا اشترك شخصان، إذا اشترك شخصان هذا، إذا نظرنا إلى الفعل وجدنا أنه غير مأذون فيه، إذا نظرنا إلى الفعل وجدنا أنه غير مأذون فيه لكن اشترك شخصان، فهنا يقول: وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين. يعني اشترك رجلان في إتلاف مال، شبوا بسيارة مثلا، اثنين اشتركوا، اشتركا في مثلا هدم بيت ولا اتلاف سيارة، المهم انه حصل من فعلهما اتلاف، لم يؤذن لهما اصلا، يعني هذا من باب التعدي، هذا من باب التعدي. ففي هذه الحال يعني أو تغير الفعل، يعني من صورة الفعل مثلا واحد أعطاه له كم كف والثاني جر على الأرض ومات، وإلا مثلا حصل كسر في يده ولا في قدمه ولا في موضع ولا انفقعت عينه، ولا المهم أنه لأنهما أن التلف حصل من فعلين من شخصين أيضا، لكن كل واحد منهما يكون متعديا. ننظر إلى هذين الشخصين، تارة يكون مكلفين وتارة يكون أحدهما مكلف والثاني غير مكلف، مثل هل يغررون بعض الأطفال يخلونهم في المقدمة يسوون بعض الأشياء ويكملونهم، هذا موجود في اللي يشتغلون باللصوصية والاعتداء على الأعراض وما إلى ذلك، يخلي في المقدمة واحد عمره 8 سنين 9 سنين 10 سنين يدربونهم ويخلونهم يشتغلون، لكن يصير هو غلبه. في هذه الحال هل يكون الضمان بينهما، هل يكون الضمان بينهما أم أن الضمان يكون على المكلف؟ يقول هنا: وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين. حتى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب الضمان عليه لم يجب على الآخر أكثر من النصف. يعني قصده من هذا أنه مثلا لو اشترك واحد صغير وواحد كبير في قتل شخص مثلا، القتل العمد العدوان ما يتنصف، ما يتنصف، لكن لو وجبت الدية في هذه الحال مثلا لو حصل خطأ، هو غير مأذون فيه، لو حصل قتل خطأ ففي هذه الحال غير المكلف ما يجب عليه الصيام، لكن المكلف يجب عليه أنه يصوم، هذا من جهة لأن الصيام لا يتنصف، وكذلك بالنظر إلى الدية، الدية يكون عليه نصفها، هذا إذا حصل الاشتراك بينهم. أما إذا كان مكلفين فتكون الدية مثلا بينهما نصفين، أو إذا كان اشترك في القتل العمد العدوان يقتلان جميعا. ولهذا هذا فيه يعني مصلحة للناس من ناحية أنه لا يتعدى بعضهم على بعض. المؤلف رحمه الله ذكر أمثلة أنا أذكر لكم بعضها، يقول: إذا زاد الإمام سوطا في الحد، يعني الإمام هم مقصود نفس الشخص الذي تولى الجلد، الذي تولى الجلد، لأن بالنظر للأئمة إلا إذا كان إنه إمام ظالم مثل بعض الموجودين في بعض الدول الذين لا يتقيدون بشرع مطلقة، وإنما يتقيدون بما يخدم مصالحهم الدنيوية فقط، مصالحهم الدنيوية الشخصية. لكن لو فرضنا أن كما ذكرت لكم قبل قليل أن الجلاد زاد فمات بسبب الزيادة فيكون الضمان عليه. ومنها لو اقتص الجاني ثم جرحه بعد ما قطع يده، جرحه مع موضع آخر، جرحه مع موضع آخر من الغل الذي في نفسه عليه، فهذه زيادة على الحد الشرعي. وهكذا في سائر الأمثلة، وبإمكانكم تقرؤونها على مهل، لكن المقصود هو بيان القاعدة. القاعدة 29: من سومح في مقدار يسير فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع؟ فيه وجهان، فيه وجهان. فيه قاعدة في الشريعة وهي قاعدة النيابة، قاعدة النيابة يعني كونك نائبا عن شخص، لكن في الأمور التي تدخلها النيابة. والشريعة بالنسبة لهذه القاعدة 3 أقسام أساسية: القسم الأول ما لا تدخله النيابة مطلقا، مثل التوحيد ومثل الإيمان، يعني ما توكل واحد تقول أبيك توحد عني تنطق بكلمة التوحيد عني، ولا توكل واحد تقول أبيك تؤمن عني بمقتضى أركان الإيمان، وإلا توكل واحد تقول أبيك تصلي عني، تصلي عني، لأن الصلاة عبادة بدنية محضة. لم يرد إذن من الشارع في النيابة فيها مطلقا، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولو أن الشخص، كلمة ولو أن الشخص ذا من عندنا ما هي بتمام الحديث، ولو أن شخصا لم يستطع أن يصلي إلا بالنية مع تحريك عينيه، ينوي في قلبه ويحرك للركوع والقيام والسجود وإلى أن ينتهي من الصلاة لعموم قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ولعموم قوله جل وعلا وهي أبلغ آية في القرآن في نفي الحرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. القسم الثاني ما تدخله النيابة مطلقة، ما في إشكال، وهذا في أمور المعاملات المالية أو يطلقين المعاملات المالية أو يسمونها العادات، لأن ما كان الأصل فيه التعبد ذكرت لكم قسم منه وسيأتي قسم آخر، لكن هذا العادات مثل البيع والشراء والإجارة، ومثل التوكيل في عقد الزواج والتوكيل في الطلاق وما إلى ذلك، هذا تجدون أن الشارع يعني ذكر الوكالة في النيابة، يعني ينوب شخص عن شخص، تنوب عن واحد في بيع بيته ولا في بيع سيارته ولا في بيع سلعة تجارية عنده، ولا يوكلك مثلا تقبل له عقد الزواج، وإلا يوكلك مثلا تزوج بنته ولا أخته، يعني يكون هو وكيل شرعي، هذا تدخله النيابة ما في إشكال. القسم الثالث هذا تدخله النيابة لكن بإذن من الشارع، مثل من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وقصة المرأة التي جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم فقالت له إن أبي شيخا كبيرا أدركته فريضة الحج، وسألت يعني قالت إنه ما يستطيع الحج فأحج عنه، قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قال نعم، قال فدين الله يعني أحق بالقضاء. فهذا فالنيابة في الحج عن الميت وعن العاجز، وعن العاجز في الدنيا هذا الحج والعمرة ما في مانع، وهكذا بالنظر للصيام لكن عن الميت لا عن الحي، لأن حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، صام عنه وليه. هذه القاعدة داخلة فيما أو موضوعة فيما تجوز النيابة فيه، فيما تجوز النيابة فيه. هذا النائب له ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يتصرف تصرفا من مصلحة من أنابه، قال خذها السلعة بعها بألف ريال لكن باعها بألف وخمسمائة، فهذا من مصلحة المنيب، فإذا تصرف النائب من أجل مصلحة بما فيه مصلحة المنيب فهذا لا إشكال فيه، وهذه القاعدة لم توضع لهذا القسم. الثاني أن يتصرف النائب في حدود العدل، قال بعها بألف ريال باعها بألف ريال، باعها بألف ريال، هذه القاعدة أيضا لم توضع لهذا الغرض، لم توضع لهذا الغرض، يعني فروع القسم الأول وفروع القسم الثاني ليست داخلة، ليست متفرعة عن هذه القاعدة، ولكنني ذكرتها من أجل تحرير المراد في القاعدة، وذلك لتصور المراد منها، يعني لتصور المراد منها. القسم الثالث اللي هو وضعت له القاعدة، وضعت له القاعدة، وكله يبيع بيته ولا يبيع سيارته، السيارة مثلا تسوى 50,000 لكن باعها ب49,500 يعني نقص عن حد العدل، لأن العدل هو ما رتبه صاحب السلعة، هو مسامح، يعني قاعدة الشريعة أن اليسير مغتفر، أن اليسير مغتفر، لكن هذا اجلس له عرضها لها أسبوعين أو ثلاثة أو، لكن ما جابت 50، جاب الله واحد وقال أنا بأخذها 49,500